الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التوكيل في إخراج الصدقة؟ وهل يجب معرفة عين المتصدق؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والمتقرر عند العلماء أن أعمال البر والخير التي لم يشرع إظهارها فإن الأفضل للإنسان أن يخفيها. ومن المعلوم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل التي يحكيها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، وفي الثانية في يد زانية، وفي الثالثة في يد غني. يعني أنه لم يخطئ هذا الخطأ إلا لأنه كان يستخفي بصدقته ليلا. فالاستخفاء بالصدقة أمر مطلوب حتى يكون أجرك على الله عز وجل، وحتى تسد ذريعة تطرق شيء من الرياء أو محبة المدح والثناء في هذه الصدقة لقلبك. وبناء على ذلك فقد قرر العلماء أنه يتجوز الوكالة في توزيع الصدقات، ولا يشترط معرفة الوكيل للموكل في هذه الحالة. فإذا جاءتك صدقة من رجل لا تعرفه وقال: هذه صدقة من فاعل خير وزعها، فأنت في هذه الحالة تكون وكيلا في توزيع هذه الصدقات. والتوكيل في توزيع الصدقات لا بأس به، لأن المتقرر عند العلماء أن الوكالة تدخل فيما تدخل فيه النيابة، وتوزيع الصدقات أمر تقبل فيه النيابة فتدخل فيه الوكالة. ولكن هنا مسألة أخرى في هذا السؤال، وهي أن الوكيل الأول لم يباشر هو بنفسه إخراج الصدقة، وإنما وكل غيره في إخراجها، وهي مسألة يبحثها الفقهاء بقولهم: هل يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه أم لا يجوز؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح أنه يجوز للوكيل أن يوكل غيره في هذا الأمر إذا كان بمنزلته في الأمانة والرعاية، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. فإذا كان الوكيل في توزيع الصدقة قد انشغل عن توزيعها، أو ثقل عليه توزيعها، أو لم يكن عنده معرفة بالفقير والمسكين عينا، وأراد أن يستعين بمن لديه الخبرة والدراية بذلك، فإنه لا بأس أن يوكل غيره في إخراج هذه الصدقة، شريطة أن يكون هذا الوكيل الثاني للوكيل الأول أمينا على هذه الصدقة. وقد عرف عنه البر والصدق وعدم الخيانة والتدليس أو المخادعة والغش والتغرير. فإذا كان الوكيل الثاني يحمل نفس الصفات والمؤهلات التي يحملها الوكيل الأول، فلا حرج على الوكيل الأول أن يوكل غيره في توزيع الصدقات. فما حصل لهذه البنت إلا كما ذكرته، فقد وكلتها زميلتها في توزيع الصدقة، ثم هذه الوكيلة وكلت أمها في إخراج الصدقة، فهذا أمر جائز إذا كانت الأم أمينة وعارفة بالفقراء والمساكين. ولا يجب على البنت أن تخبر أمها، ولا يجب على البنت أن تخبر أمها بعين المتصدق، إذ لا يلزم أن يعرف عين المتصدق لا الوكيل الأول ولا الوكيل الثاني، لما ذكرته سابقا أن الصدقة عمل خيري رغب الله عز وجل فيه في الاختفاء، كما قال عز وجل: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا أعيد الجواب مختصرا: النقطة الأولى أن معرفة عين المتصدق ليست بلازمة. النقطة الثانية أن الوكيل في الصدقة يجوز له أن يوكل غيره ممن يحمل نفس مؤهلاته من الأمانة والرعاية في توزيع هذه الصدقة، والله أعلم.